وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عنوان الموضوع لينوا بأيدي إخوانكم بلا شك هو عنوان جميل له دلالته، وهو عبارة عن جزء من حديث وإن كان يعني صيغ في فيما يتعلق بأمر الصلاة، إلا أن المعنى أعم وأشمل من ذلك بكثير. ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحازوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده، وأيضا ذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، فهو معنى صحيح ورد في النصوص، وأيضا دلت عليه المعاني الفطرية، وإلا فمعاني الأخوة والمحبة والألفة ما تتحقق إلا بلين الجانب، وفي ذات الوقت دفع النفرة والجفوة والغلظة ما تتحقق أيضا إلا بالامتثال لهذه النصوص الشرعية. مطلوب لين الجانب، ومتأكد خصوصا في تعامل الصغير مع الكبير، تعامل مثل الإنسان مع والدي خفض الجناح ولين الجانب، يقول سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قالوا قول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ. ولذلك كان ابن سيرين رحمة الله عليه إذا ما تكلم مع أمه وكأنما أسير بين يدي الأمير يريد أن يقتص منه، حتى أن أخته سئلت عنه: أبي علة؟ قالت: لا. هكذا يكون مع أمه، رغم أنه عالم جليل القدر، ولكن هكذا كان لين جانبه مقصا مع الوالدين، بل ومع الأم رغم ضعفها، إن الأم ثلاثة أرباع مال الأب من البر. لين الجانب هذا مطلوب في تعامل الأخ مع أخيه، في التعامل ليس فقط حتى مع المؤمنين، بل لا أغالي لو قلت مع العصاة والمذنبين، بل حتى مع الكافرة. يعني أحيانا يتأكد لين الجانب، وهذا معنى جليل ورد في قوله سبحانه: إذا أبى إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أمر نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه أن يتوجه بالدعوة إلى فرعون، قيل له: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا لينا، انظر معنى لا جفاء ولا غلظة فيه. وفي بعض التفاسير كنا، كنا بمعنى ناديه بكنيته، حنادي الكافر والعم من أكثر الخلق برب العالمين بكنيته. هذا هو الذي أمر به نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، القيل له: يا أبا مرة، وكان ثاني كنية الفرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما دخل أحد العلماء على أحد الأمراء فنصحه وأغلظ عليه، قال له الأمير: إن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. معنى كما ذكرنا جليل القدر، محتاجين للوقوف معه طويلا حتى يعني نتعرف على الجمال التي يتأكد فيها الدين. وإيه لما تنظر أنت في نصوص الكتاب السبب لغير وجوب او زواج الحرمه، كان مثلا تضيف المسلم أن يأكل من البيت، ولكن أصلا ده أكل بيت حرام. ولكن إذا كان سائلا أو تجلب نفسه فأبيح له أكل في بيت، فوجود الضرورة سبب دخل البيت. هذا الأول هو السبب، ورجع للشيء أعلام على تعلق الطلب بذمة المكلف. إذا في أمر معين يتعلق به الوجوب، كما قلنا دلوك الشمس وجوب الظهر إحساس برد الظمأن، النصاب سبب الوجوب، الزكاة الجنابة سبب الغسل، والضرورة سبب تحريم في البيت. الأمر الثاني هو الشرط، وهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم. زي مثلا يقول نحن ايه قال شرط لصحة الصلاة، واحد صلى غير ظهر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وكان شأن النبي صلى الله عليه وسلم شأن العفو والصفح حتى في أصعب الظروف والأحوال. يعني يوم أحد حدث انكسار رغم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسرت أضاعيته، وقع في حفرة صلوات الله وسلامه عليه، صاح الشيطان أن محمدا قد مات، وما كان قد مات صلوات الله وسلامه عليه، قتل 70 من خيرة الله من خلق يومئذ. موقف عصيب، تحول النصر إلى هزيمة. تخلى الرماة عن الجبل الذي أوقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول موقف يستوجب الشدة والغلظة والعنف ونحو ذلك من الأشياء. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف إخوانه، ما عنف أصحابه، وبذلك أثنى عليه سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوته، هو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أحيانا أي إنسان يحلو له أن يفلسف المعاني، أن يبرر مثلا سوء صنيعه، غلظة وتفوى. أبدا، كل ذلك لابد من طرحه ورده جانبا، وإلا فخير الهدي هدي صلوات الله وسلامه عليه. كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه أيضا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ملانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوب جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك قال العلماء: الدين هذا يظهر في قوله، يظهر في القول، في التلطف، في الحديث مع الناس، ذلك الأساليب التي يرغبها الخلق دون معصية لله. بمعنى نحن ما ندخل في حلبة صراع مع الخلق، من ينفر من، ومن يغلظ على من، ومن يقص على من. لا، هذا ما يليق بالمسلم. ولذلك عندما تنادي مثلا أخذ بكنياته، هذا فيه والله نوع من الترفع في الخطاب. انظر مثلا في حوار حتى نبي الله إبراهيم مع أبيه، الأب بيصنع الأصنام، ورغم ذلك يقول له نبي الله إبراهيم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. هل هناك آلية من هذا الخطاب؟ ده خطاب في مواجهة والد بيصنع الأصنام ويعبدها من دون الله. البعض منا تقول: الشيطان أخذ حظه ونصيبه وقسم ما حدثت التدين. ما كان الإنسان مثلا يستنى بسنة ونحو يدخل مسجدا إلا ويظهر الغلظة والجفوة، وقسم مع والديه وكأنه يجاهد الجهاد الكبير. ولذلك يكون التنفير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن منكم لمنفرين، وكأنه يظهر مفهوم الولاء والبراء والأصل والفصل لما تنتهي. وخديما قالوا: ما عصي الله إلا بالتوبة. تقول لما لا تغلب للوالد، يقول لك الأب بيشاهد التلفزيون والأم متبرجة حتى وإن كان هذا ليس لك، وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف هذا هو الواجب عليك. الإمام سفيان قال تنصح أباك فإذا وجدته غضب تتركه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا فلين القوم. هذا المعنى تشاهده في أقوال الأنبياء والمرسلين مع أممهم. انظر مثلا في قول نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه مع إخوته أخذوه وقذفوه في غيابة الجب وكل النكبات تقول أولدت لا أثمن جرور إلا بسبب هذه المقدمة. ورغم ذلك لما التقي بإخوانه قال وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء. لو تأملت أنت وتدبرت لقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا بالنبوة كل كلمة تنضح بلين تنضح برفق بأدب عالي. انظر نبي الله يوسف لم يقل لإخواته وقد أحسن بي إذا أخرجني من الجب، ما الجب هو الهداية، ولكن هو يحاول إخوته يتكلم معهم ذكر الجافة في وقت الصفا جافة، ذكر الجافة في وقت الصفا جافة، فانتقل من الجب إلى السجن وقال وقد أحسن بي. قال لا داعي لجرح المشاعر. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. انظر لأدب الخطاب ورقته. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم يقل لهم من بعد أن نزغ الشيطان في نفوسكم أنتم كنتم كذا وكنتم كذا. أبدا أبدا. سمعت كلمة تحييد الخطاب؟ الخطاب الدبلوماسي خطاب رقيق يستلزم ما في النفوس من سخرائم تتحقق به المصلحة وتندفع به المفسدة. والبعض عنده جلافة أحيانا يغلط في القول ويقول والله سنة اللي في قلبي عن إنساني. لا والله سنة واضح وصريح. وما تسمع إلا الجلافة، ما تسمع إلا الغلطة، ما تسمع إلا كلمات منفرة من شأنها أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل. فلين القول؟ لين القول هو أدب النبوة وهو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشأن لابد من التعرف عليه. لين القلب أيضا هذا من جملة المعاني التي دلت عليها نصوص الشريعة بمعنى رقة القلب وخشيته من الله عز وجل. وأكثر ما يكون ذلك عند سماع القرآن. كان هذا هو شأنهم يسمعون آيات الله تبارك تفيض أعينهم من الدمع. كان هذا هو شأنهم شأن عمر وأبي بكر كان رجل أسير ما يملك دمعة رضوان الله عليه. ولذلك تخوفت أم المؤمنين عائشة واعتذرت بذلك أن نقف أبوها أبو بكر في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. خافت أن يعني يتكدر الخلق لأنهم لا يقبلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بديلا. فإذا ما وقف أبو بكر في الإمامة لربما تشاءمت به نفوس ونحو ذلك من الأشياء. فاعتذرت أم المؤمنين عائشة بأن أباها رجل أسير لا يملك دمع. وهذا هو الواقع وهذا هو الحق. وكذلك كان عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه. البعض مر على قوله تعالى ويخلون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فنزل للسجود ثم وكأنه راجع نفسه قال هذا السجود فأين البكاء. وإن الآيات أثنت على البعض قالت يخلون للأذقان يذكر ويزيدهم خشوع. فكانوا فقهاء في دين الله تبارك وتعالى. ورب العزة جل وعلا بيّن قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك الإنسان يقرأ القرآن إن لم يبكي يتباكى ويكون هذا هو حاله وشأنه. فلين القلب أيضا من جملة المعاني الإيمانية التي يحرص عليها العبد. وكذلك لين المعاملة الرفق في معاملة المقصرين والتماس العذر لهم أيضا من جملة المعاني الإيمانية. وأنت عندما تنظر في الأحاديث الشريفة تجد يعني أحاديث كثيرة دلت على هذا المعنى. منها ما روته أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألم له القول، فقالت له أم المؤمنين: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت، فلما دخل ألمت له القول؟ قال: يا عائشة، إن من شرار الخلق عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس التقاء الفحشة. وتخيل جراح قريب، كيف تخوف نفسك عنه؟ لابد من ملازمة، تخرج من البيت تجد في المواجهة، تدخل أنت في معركة كل يوم. هذا والله ما يحتمل عمر، هذا ما يحتمل عمر، مناكفات وخصومات ومشاحنات كل يوم، العمر ما يحتمل. هذا يكدر على القلب، يكدر على النفس، والبعض سيء الخلق. ماذا؟ كيف تتعامل مع ابتسامة؟ لا بأس لي في الكلام، وأنت بذلك لن تغير ولن تبدل، ننتبه. وإلا فالبعض أحيانا يخلط المعاني، يضرب المعاني بعضها في البعض الآخر. لهذا أنا ممكن أن أبتسم، كما أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول: إن لنبش في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعن. لم أغير، أنا لا أقول لكم أنت رجل صالح وأنت رجل تعلم، أنا لم أذكر ذلك. أنا كل ما هنالك ابتسمت لما تكلم معي، لم مثلا أرفع يد في وجهه ولا حد معه في التعلم، تكلمت معه بلين وبالاتقاء لشره، اتقاء لفحش، تجنبا لمفسدة والمضرة، وتحقيقا للمصلحة. وهذا هو الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. قال: بئس أخو العشيرة. ولما دخل ألان له القول، فقالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت، فلما دخل ألمت له القول؟ قال: يا عائشة، إن من شرار الخلق عند الناس عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن بلين القلب، فقال: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، ورأس الكفر قبل المشرق. قبل المشرق أي من العراق وما هو لا، كل الكفريات والضلالات والبدع تقريبا أتت من هذه الناحية. انظر الشيعة، الخوارج، الإلحاد والكفر والزندقة، الهندوسية والمانوية والمزدوكية، كل النحل المارقة هذه ما أتت إلا من هذه الناحية. فالحديث فيه دليل من دلائل النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على أهل اليمن بدين القلب، هذا بلا شك حث لي ولك على أن نتخلق بهذا الخلق. وإلا فما أثنى عليهم إلا بلين القلوب ورقة الأفئدة. أما الجلافة والهمزة والقسوة والتنطع، ده كل ذلك منافر، كل ذلك من شأنه أن يبعد العبد عن مرضاة الله تبارك وتعالى. لا يتحقق خير بالجلافة والهمزة والقسوة والبعد أحيانا، حتى النظرة ما يستطيع أن يبتسم مثلا في وجوه الخلق. طوع نفسك، طوع نفسك. البعض أحيانا يتعلق ببيئة وبنشأة وأصلا مكان كذا واعتراضي، لا أبدا. الواجب علينا أن نجاهد أنفسنا في ذات الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا فلماذا صليت أنت؟ أنت كنت تاركا للصلاة، صليت لماذا؟ شرع أمر، أليس كذلك؟ لماذا أطلقت الإحياء؟ لماذا قصرت الأوبة؟ لماذا تزودت فعلت كذا سويت كذا؟ لأن الشرع أمر. نفس القضية، نفس القضية في التخلق بالأخلاق الإيمانية. وأنتم تعلمون كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا امتدح. قال سبحانه في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. زكى ربنا تبارك وتعالى بصره، قال: ما زاغ البصر وما طغى. زكى لسانا، قال: وما ينطق عن الهوى. زكى معلما، قال: علمه شديد القوى. وزكاه كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أسواتنا، هو قدواتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعث له علي بن أبي طالب بذهيبة من اليمن، منظره للمواقف، أحيان مواقف صعبة، وأنت تتعلم كيف مواقف صعبة ولماذا أصنع أنا. لما بعث علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن، قسم بين أربعة، فقام ذو الخويصرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل اتق الله الجلافة غلظة، وحين البعض يواجه الجلافة بالجلافة والغلظة بالغلظة وتسمع تعبيرات واحدة بواحدة والباقي أصلع، لا أبدا، أنت مسلم، أنت مسلم. وللأسف الشديد على البعض أحيانا يعود لأخلاق الجاهلية، يعني في مواطن الشدة، الله إلا مسلم وجوهنا لله، إنما نتخلق بأخلاق المؤمنين في العسر واليسر والمنشة والمجرى، فكيف يكون الأمر؟ نعبد الله على حق، على حظ الرخاء فقط، لا داعي للخيالية. أنت لا تسير في دنيا وردية منتظر أن يصفق لك الخالق إنجاز التصفير أو أن يحملوك على الأعناق أو أن يفرشوا لك الدنيا ورودا ورعاً، أبدا، بدار ابتلاء، هذه دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عن أهل نفسك رب نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. استوعب والله، حتى ممن يقدرونك ويحترمونك ويجلونك ويحسنون الأدب معك قد تكون مسألة وقف، قد تكون البعض مشوش أو مغشوش. أحيانا ما يحسن التعامل إلا تحت ظرف ينظر لمصلحة يقضيها ثم يظهر لك الوجه الآخر، وارد، كل ذلك مستوعب. البعض يحسن للأدب حال الرخاء، أما حال الشدة تشاهد منه تعاملا آخر، فلا بد من استيعاب، لابد، ولا بد أيضا من معرفة بطبيعة الدعوة، طريق الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء الله ما قيل لهم إلا الباطل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكان مجنون ونحو ذلك، فلو كان والله الإنسان سينتقم لنفسه في كل مرة لن تقوم دعوة ولن تقوم لها قائمة. محتاجين لكفكفة النفس وضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله، وإلا فلما الإعراض عن الجاهلين. ولما قيل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لابد من إحسان المسير إلى الله، حتى قال العلماء كنت شجر يقطف بالحجر فيلقي الثمر، فيلقي الثمر. والناس حتى كعرف جاري لو قبلوا من فلان وعلنا بالتصرفات وهذه السلوكيات ما يقبلونها منك، كنت شيخ سام ملتزم واخ ويفعل كذا والمساوي كان انظر نظر بالضبط كالنظر لملائكه الرحمه. هل سمعتم كلمه وتعبير ملائكه الرحمه للممرضات مدى في المستشفيات او للطبيبات او نحو ذلك؟ وبالتالي فاقل القليل من السلوكيات التي تتنافى مع ذلك تكون غير مقبوله، غير مقبول، الناس يحسنون ظن بك. وبالتالي لابد من إخلاص الأمر لله تبارك وتعالى، ولابد من ترويض النفس حتى في المسالك الصعبة الوعرة. تخيلها سلوك مرآة الفكر، تخيل سيصنع معك كذا وكذا، ماذا أنت فاعل؟ روض نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وتبدا لما تنظر تجد الكثير والكثير من الصور، حتى هارون الرشيد مثلا خرج من دار الإمارة يقولون اعترضه يهودي، قال له اتق الله، نزل من على دابته وسجد، فقال له اخوانه واعوانه هذا يهودي، قال اتق الله، واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المآب. ما كان بمقدور هارون الرشيد ان يطير راس اليهودي. انظر في جلابه، في غلظه. يقولون مالك بن دينار قال له رجل يهودي الحياتك اطهر ام ذنب الكلب اطهر؟ تقول سبحان الله، ده استفزاز، ده شغل استفزاز، شغل الشيطان. هل هذا كلام؟ الحياتك أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ فقال له إن أنا دخلت الجنة علمت أن لحيتي أطهر من ذنب الكلب، وإن أنا دخلت النار كان ذنب الكلب أطهر من لحيتي. فأسلم الرجل، أسلم. أي والله، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يصحب. ما هو مآلس أن يشتم الإنسان وأن يسب وأن يحدث معركة والمتحف الرقاب انقدر. والله في عواقب الأمور، أنت صاحب دعوة، فلنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة. بعد له علي بن ذؤيبة من اليمن فقال زر خيسرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدل اتق الله، قل جلاله انصر. هل هذا الكلام يقال حتى لأحد البشر؟ فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ومن يتق الله إن لم أتقه، ومن يعدل إن لم أعدل، يأمنني من في السماء ولا تأمنوني. فقام رجل يقول: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا الرجل. قيل: قال هو خالد بن الوليد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربما يكون مصلي. فقال: ربما مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب. ثم قال: سيخرج من ضده هذا قوم حداد الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قبل خير البرية، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. انظر لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف العصيب، موقف عصيب، موقف عصيب. وسن لكتب الإنسان مكانة وحوله أتباعه ما يقبلون أبدا خدشا لرسول الله، لا بالقول ولا بالفعل. وما أيسر وسن إذا ما امتلك الإنسان سيفا وسلطانا. انظر الإنسان عنده استطاعة، عنده مكنة، ومن الممكن أن يخضع من أمامه قسرا وقهرا. وهات ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربما يكون مصلي. فقال الرجل: ربما مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب. ثم قال: سيخرج من ضده هذا قوم حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وهذا الحديث من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. حدث ما أخبر عنه الصادق المصدوق إن الخوارج خرجوا من نسل ذي الخويصرة هذا، يتركون أهل الأوثان وصاروا نقمة على أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بشر من ألام القول وألام التعامل، قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألام الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. والله لما تنظر تقول: سبحان الله، المسألة بسيطة دي، بعد عنده فلسفة، البعض عنده تعقيد في الدعوة وغير الدعوة وفي سائر التعاملات. لما تقرأ أنت حديث عبد الله بن سلام في مخدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، ما الذي قالها أول ما قال؟ تقول: سبحان الله، كان أول ما قرع سمع عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. تقول: سبحان الله، سبحان هي الدعوة. أي والله، هذه أول كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة. تقول: سبحان الله، اليوم البعض عنده فلسفة، لا دعوة مفهومة ولا مواقف معلومة. ومشكلة ومشكلة تعقيد لك الأمور أبسط، أمور أبسط من ذلك، أبسط من ذلك. والله كل شيء ما تأملت أمرا إلا فوجدت أن التعقيدات أبعدت فيه البلاد والعباد. لو أخذنا الأمر ببساطة والكل يقول: أنا أصلا بحب البساطة، خليك بسيط. والله خذوا كل الأمور ببساطة، ما تحتمل تعقيد حتى في التداوي. ما انظر للتفكر عن السرطان والخطوط العلاجية، يقولون السرطان لو الجراحة المشرط هذا من شأن أن ينشر خلايا السرطان، ولو استخدامنا العلاج الكيميائي تقول هذا ومضمرة سقوط شعر وغير سقوط. إيه الصعوبة دي؟ إيه الصعوبة دي؟ مشكلة. والخط الثالث علاج إشعاعي، ده كل مشاكل. والله مشاكل كثيرة ومتاهات عديدة. تسمع من جملة الأبحاث الغريبة في الأيام التي نعيشها إن الجنزبيل هذا بحث أجري والنتيجة 100% يقولون بيجعل خلايا السرطان تنتحر. سبحان الله، ونتيجة البحث 100% وأنهم الآن بل حتى سمعت أن هناك حبوب تباع في السعودية. خلوة المسألة بسيطة، رقية شرعية، دعوات صالحة، ماء زمزم لما شرب له، حبة البركة، شفاء من كل العزل، شفاء. كنا معالج في وقت الأوقات حتى الحروق، كنا إذا ما أردنا أن نعالج الحرق تقول سبحان الله صعوبة شديدة جدا، سفرة طول وفلينايز بروز وتسمع تعبير وكلورم في نيكول وكل يوم غلب، كل يوم غلب، أن تجد نتيجة بعد فترة طويلة يعني وكأنك حتتنفس الصعداء. جربنا العسل، أي والله في النيل كنا نضع العسل هكذا تقول بلا تعقيم وبلا أي شيء، مشاش ولا بيتشاش، تضع العسل بعد يوم تعال وانظر في الحرق تقول سبحان الله، يلتئم الحرق بسرعة شديدة جدا وبنظافة عالية، وبنظافة عالية. ممكن كالكاعة، سمعت كلمة وتعبير الكالكاعة وتعبير كل شيء بتعقيد، حتى تأويل الصفات تعقيد. رب العزة جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، يأبى البعض إلا أن يقول استوى. لماذا تضيف الله؟ لماذا ربنا أثنى على نفسه في سبع مواضع من كتابه فقال الرحمن على العرش استوى؟ تقول استوى معلوم والكلف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولن يصف الله أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فتصف الله بما وصف به نفسه وتثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن البعض يأبى إلى التعقيدات إلى الفلسفة، تكون استوى بمعنى استوى أضاف الله، لم شبيها بنون اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حنطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فقالوا حنطة أو قالوا حبة في شعرة، قال سبحانه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وخلف أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والله لو ذهبت أنا أتابع معكم الحديث المسألة كلها ببساطة، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال أطعموا الطعام، أفشوا السلام، انظر صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وبهيم أن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمن تلام الكلام؟ مسألة بسيطة، والله مسألة بسيطة جدا، حتى لو كنت جافيا أنا غليظا أدب نفسي، والله شيء من التفريط، كفكفة للنفس، كفكبة للنفس حتى أتخلق بهذا الثمن غالي. دخول جنات النعيم، دخول جنات النعيم، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة أو إلى المسجد هي أيضا صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما تنظر وتتابع ستجد أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين حرصوا كل الحرص على المتابعة الصادقة، ولذلك أحساب الدنيا بأسرها وفتحوا الممالك، ما فتحوها كثرة عدد وعتاد وخطط وعلمية واستراتيجيات حربية، أبدا والله ما زاد الدنيا إلا في من تمكن من النفوس. بل حتى لما تنظر أنت في سير الصحابة ومن تبعهم ستجد أن التابعين فرق الصحابة في الصلاة والصيام، ولكن الصحابة تقدموا عن كل من جاء بعده بأي شيء، بشيء في القلوب، حب الله، تخلق بأخلاق المؤمنين، حرص على طاعة الله الظاهر والباطن، كان معلقا بالله جل وعلا، كان هذا هو شأنه. الأمر الذي يدفعنا دوما لأن نتخلق بأخلاق المؤمنين ونحرص كما نحرص على الصلاة والصيام وإطلاق اللحية وتقسيم الثوب والجلباب، كل ذلك طيب، وكل ذلك لابد من الاحتفاظ به وتوقيره، وكل ذلك أيضا لا معارضة بين وبين التخلق بالأخلاق الإيمانية ومنها لين الجانب. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في وصف العلماء الأتقياء فباشروا روح اليقين واستلانوا ما استخشن المترفون واستوحشوا مما أنس منه الجاهلون. كان هذا هو شأنه، لهم شأن وللناس شأن، هم استلانوا ما استخشن عشان أهميه الموت ربوع، كان هذا هو شأنه، كان الله يستلم الوعر طالما في طاعة الله، كما سيكلفه نفسا أو ما احتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. لماذا أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة؟ إلا ففي الدنيا مرتين جمعا للمسنى. انظر إبراهيم بن أدلم يقول من شارق إلى شارق، عبد ابن المبارك رحمة الله كان ملء السمع والبصر، ترك الأرض التي اشتهر فيها وانطلق إلى أرض أخرى يستقي الماء فزاحمه الناس، فقال والله ما الحياة إلا هكذا حيث لا نعرف. وهذا ما أنصر والعلم شريف، من طلب به الدنيا وجدها ومن طلب به الآخرة وجدها. أويس بن عامر سيد سادات التابعين كان مجاب الدعوة، لما عرفه الناس انطلق من هذه الأرض، هاجر منها، تركها كيف يتواجد في أرض اشتهر فيها والناس يتلمسون دعاءه وبركاته ونحوه، كان هذا هو شأن صالح فيما أولك. أن تتخيل أن يترك الإنسان أهله، أن يترك أرضه، والله إذا المسألة فيها مشقة، ولكن إن كانت لله لا بأس لذلك. عمرو بن الجموع يقسم بالله لا تأن بعرجته الجنة، ده رجل معذور، رجل معذور ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا، انظر ليس عليهم حرج، والله لو جلس في بيت لا شأن يكتفي بالنية الطيبة، ورغم ذلك يقسم بالله أنه سيفر بعرجته الجنة، انظر وكأن أبواب السماء مفتح مات واستشهد في غزوة أحد، بل ودفن أيضا مع أخيه عبد الله بن حرام أخوة كانت في الدنيا وأيضا دامت في الآخرة، وإلا فدفن في قبر واحد وفي يوم واحد رضوان الله عليهما. لما تنظر في سيرة مصعب بن عمير رضوان الله عليه رجل، لكن بيطلق عليه وصفات قريش مدلل، أمه كانت تستورد له الموضوع، تعرف الموضوع باصطلاح العصر، تقول وحيد العصر هو أم أغنى أغنياء قريش، رحلة الصيد وغير ذلك، لما أسلم وجهه لله حبسته أمه، ما الذي يدعو لمثل هذه الكلمة، مثل هذه المشقة، وصار جاب يلو ويلعب والناس يقولون شباب والشباب طيش ونحو، أبدا بعد ذلك البعض عرف طريقة أدرك الغاية التي لأجلها خلق على حداثة سنه، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يهاجر مصعب بن عمير بعد ذلك، معظم أهل المدينة أسلموا على هنا، انظر، وكان يطلق عليهم بعد ذلك وصف المقر، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقدم في إهاب كبش، جلد كبش، سبحان الله، بعدما كانت الموضوعات بتستورد له يعيش حياه الطرب الصين واللعب واللهو ومعاقره الخمر، بعد ذلك يلبس ثياب قش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما راه والذي نفسي بيده لقد رايت بين ابويني يغدواني باطيب الطعام حتى دعاه حب الله الى ما تروا. اذا ومات يوم مات رضوان الله عليه بعد ان قطعت يده اليمنى وكان اللواء بيده، فامسكه بيسرى فقطعت اليسرى فامسكه بعضدي فانفذه ابن قنيئه بحرده، فوقع وهو يردد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله إن كان الموطن يتخلق شيء من الخشونة لا بأس، تحت سوى في ذات الله وستكون لينة بإذن الله تعالى، قدم رجال وفي سبيل الله. وانظر لأبو بكر الصديق صفة تجارته أعتق سبعة رقاب كلهم يعذب في الله، لما قيل وما أعتق بلالا إلا لياد لبلال عنده نزل قوله سبحانه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا تركت لأولادك؟ يقول تركت لهم الله ورسوله. والله إذا المال شقيق الروح كيف تخلى الإنسان، تقول والله استلانه السحاب في ذات الله تبارك وتعالى، كل شيء كان يسيرا على مثل هذا النحو. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خياركم ألاينكم مناكب في الصلاة، الرأيهم خياركم ألاينكم مناكب في الصلاة، معنى تحركم نهاكا أتحرك تقدمني أتقرد. أما الجبابة كذب الوحي كالجهبة لا يمكن أن يحرك قدما، وكأن بقدم المجاور مثلا جار ونحو ذلك من الأشياء، ومحارك بعد الصلاة على تسوية السهوم، مشكلة هذه مشكلة. لابد من الجانب المؤمن هين لين سهل ذلول منقد. ما زلت أتذكر تقريبا كنا في أوسط السبعينيات وكنا في القاهرة، وأحد الإخوان والله أنا ما أدري حتى لحظاتي هذه ما الذي رآه طوال جلسة طوال الجلسة وهو يردد بصوت مسموع، وما زلت أحفظ يعني انظر القلق. تقول مثلا حوالي 30 سنة وأنا ما زلت أحفظ الكلمة، المؤمن هين لين سهل ذلول منقاد، والله ما زلت أحفظ من ساعات هذه وأنا لا أدري ما السبب الذي جعل الأخ رد الكلمة سنوات تلو سنوات انقضت، ولكن المعنى راسخ في ذهن المؤمن هين لين سهل ذلول منقاد، أورثونا عبارات ونعرات غير الكرامة، تحرك الجبل ولا تحرك الشخص. ليه؟ أي شخصية قوية. هكذا تظاهر البعض أن كل ما استمسك برأيه تقول بجلالته بجلالته بالقول الفاسد بالمواقف الفاسدة، وكأنه سيشار إليه بالبنان أن فلان شخصيته قوية، فلان شخصيته قوية. انظر الله المشكلة مشكلة محتاجين، لأن نصور بصفة سريعة. بعض العلماء لما أخطأ في مسألة ورجعوا إخوانه قال إذا أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في البطن. واحد منا إيمانه ما يجاوز حجارة، لم يتعلم شيئا بعد من دين الله، حتى لم يكون رأيا مدى المراهق اليوم، المراهق وكأنه صاحب خبرة، صاحب خبرة كيف يتراجع؟ أيوصف بأنه فيه؟ أيوصف بأنه يتابع أمه؟ يتابع امرأته؟ لابد من صلافة كبر وغرور، ثبات على رأي، اثبت على الرأي إن كان حقا، أما لو كان باطئ ارجع عنه وارجع من قليل، لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. فالمؤمن هين لين سهل ذلول منقاد، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أذى الناس ضحك بسات، هذا تصفه أم المؤمنين عائشة، أذى الناس ضحاكا بسام، لربما أخذت الأمة بيده صلوات الله وسلامه عليه حتى نقضي لها حاجة الذي تحتاجه، تحتاج تفحص قرب، تحتاج كذا، تحتاج كذا، يقضي لها حاجة لها صلوات، وهو سيد الأولين والآخرين. وأمة والله الواحد كل ما يتأمل هذه المعاني وينظر لنفسه يحود على نفسه بالله، سبحان الله، ما أنا الذي أقود أمة؟ ماذا الآن؟ ولا أنا عندي من المشاغل ما كان عند رسول الله، قيام الليل وصيام النهار وبيوت مفتوحة وأولاد وقضاء حاجات وتفريج كروبات، ورغم ذلك كان هذا هو شأنه صلوات الله وسلامه عليه. وانظر لي من جانبه كان الغروب مسادا، يأتي الحسن والحسين يصعدان على ظهر الشريف ما يرفع حتى يظن الناس أنه قد ألم به شر وسوء، صلوات الله وسلامه يظنونه قد مات لطول السجود، ما يرفع رأسه صلوات الله وسلامه حتى لا يكدر على الحسن وعلى الحسين. هذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. بيحكي قتادة في قوله سبحانه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، قال هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله عز وجل بأنه تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بلهاب عقولهم ولط شيئا عليهم، إنما هذا في أهل البدع، في أهل البدع من يصيبه بعد ذلك الغشيان ونحو ذلك ويؤم عليه ونحو ذلك. وإلا فكان الصحابة الكرام قلوبهم كانت قوية، قوية الوالد وقوية القلوب، فاحتملوا المعاني الإيمانية، وخير الهدي ما كانوا عليه رضوان الله عليهم أجمعين، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يتكلم على الآية ويقول: صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه أي من خوفه وخشيته جلودهم فتنقبض ثم تلين، ثم تلين لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. فهذا هو شأن الصالحين من عباد الله، يعني تلين جلودهم إلى وعد الله تبارك وتعالى، خلق فاضل لابد من التحلي به، يرتفع العبد في درجات العلا ويأخذ وصف المؤمنين البررة، ومن هذا أثر من أثر رحمة الله. وكما ذكرنا معنى الأخوة ومعنى المحبة ما يتحقق إلا بلين الجانب. وأنت لما تنظر هذه الحيثية، هذه الحيثية مهمة جدا، مهمة جدا، وإلا فنحن وقد اجتمعنا على طاعة الله، والوقت وقت غربة ووقت جهالة، ونريد أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، ستجد مسائل كثيرة، أصول عديدة أو مفردات كثيرة لابد من العمل بمقتضاها. ولله الحمد قد منا، نحن اجتمعنا على طاعة الله تبارك وتعالى. المنهج منهج واحد، ربنا واحد، ديننا واحد، قبلتنا واحدة. المنهج الذي ينادي به كبارنا وصغارنا، رجالنا ونساؤنا، ولله الحمد والمنة من أجل نعم الله عليه من كل ينادي، وكل كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بمعنى ليس منا مثلا من ينادي حتى بالصوفية أو يقول أنا شيعي، لا أبدا، فضلا عن أن يقول أنا يهودي أنا نصراني، لا أبدا، كلنا أسلمنا وجوهنا لله تبارك وتعالى، وعلمنا أن الله حق، وأن الموت حق، وأن القبر حق، وأن الله يبعث من في القبور، وأن إما جنة وإما نار، وكلنا حريص على أن يتحقق بصفات أهل الطائفة الناجية الظاهرة المنصورة. كلنا يتجنب يعني أن يكون من فرق النارية من فرق الضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وستمتلك أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكلنا حريص على الرجوع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وكما ذكرنا كلنا بلسان الحال والمقال يردد: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول. وهذا من شأنه أن يحقق رحمتنا، أن تتم به أخواتنا، منهج واحد، منهج واحد. والله لو كان فلان من جملة الخوارج يكفر بالكبير، لا ده فلان يقول بعصمة الأئمة، لا ده فلان الفلاني يقول بسقوط التكاليف كالصوفية أو بعقيدة الحلول والاتحاد، لا ده أشعاري يؤول آيات الصفات، لا ده معتزلي بيقدم العقل على النقد. من شأني أن يحدث خلافا حتما لا محالة، وهو أنت إن تعددت المناهج اختلفت القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي بعض الروايات قال بين وجوهكم. فما بالك لو اختلفت العقائد على مثل هذا النحو. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فلا يمكن أن تأتلف النفوس على البدعة، على الضلالات، ما تأتلف إلا على الحق، والحق واحد والباطل كثير ما ينحصر. فمن رحمة الله أن جمعنا على هذا المنهج الإيماني، وله الحمد على ذلك حمدا طيبا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى. المؤمن عندما ينشر هو إيمانية أو إحدى إسلامية لابد أن يعلم أن المسألة ما تتحقق بشعارات بالإجابات. إن حتى لو قلت للناس يا ناس يا مسلم العالم اتحدوا هيكون هذا واحد ده والله يمني كلمة طيبة، ولكن أين الإفرادات؟ لابد من واقع، لابد من رصيد، لابد من تطبيق. مجرد الكلمة هكذا تأشبه أحيانا بالطبل الأجوف، بالطبل الأجوف. ولذلك من أراده يعد يوضح للناس منهجا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وحدة الفكر قبل وحدة العمل. ما هو انظر نحن ما لما ولكن بقصة الخوارج، ما قصة الكلام على فلان ولا علان، ولكن تواقع. ما كان علي بن أبي طالب يواجه أعداء الإسلام والمسلمين، إذا الوقت يخرج الخوارج يشكلون خطرا على الصف. أي والله وعيد أن تقيل فتنة لكل مفتوح يقرون بطنة، مثلا امرأة عبد الله بن خباب سفك الدم الحرام، يضطر علي بن أبي طالب لمقاتلته. قال لا رضوان الله عليه من انتصر عليه يوم النهروان، ولما قتل قال بؤسا لهم قد ضلوا من غرهم. قالوا من غرهم يا امير المؤمنين؟ قال شيطان وانفس اماره بالسوء سولت لهم المعاصي ونبهتهم انهم ظاهرون. انظر تقول والله الى هذا مع فرع للصف. اي والله ما هذا جاي العقائد الخائبة. أو نفس القضية اليوم لما تسمع بعض ينادي بالديمقراطية، مشكلة أنت مسلم نادي بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أنا ألسنة عوافدت ألسنة أعواف صارت دعوات البعض، وكأن وحتى لا ينتهوا اعتبر نفسه مأمون أبدا، وكأن الدعوة لابد أن تخرج من جانب خاص، ثم صارت دعوات الديمقراطية. أنا أتحد معك أكون معك هذا واحدة، كيف ذلك؟ كيف الديمقراطية دين عند أهلها؟ المهم في حالة الأفغان لما تعددت مناهجهم صار والله فتنة لكل مفتون. كانوا يواجهون الروس الملاحدة الشيوعيين، الجهاد وكأنه خط على المعارض الموجود. هذا شيعي وهذا صوفي وهذا لغمي الأمريكانية. انقضت الحرب وانتهت، صاروا حربا على أنفسهم. مشكلة أوضح لكم إلا فلنتيرة كبيرة وعديد. انظروا حتى لما يحدث اليوم في العراق، الشيعة هم الذين فتحوا أبواب بغداد يوما لغلابه، حرب على الإسلام وأهله. هذا هو شأنه، هذا مسألة شيعة. والبعض حماسي، بعض حماسي. انظر وإلا فهؤلاء نقمة على البلاد وعلى العباد. ولذلك لما نركز على المنهج ونقول لابد من الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بهذه دعوة ما تقبل المصارعة، ما تقبل أبدا المساومة. بوابة ضخمة، بوابة كبيرة، لابد من الاعتزاز بها والحرص عليها، لأن الوحدة والأخوة ما تتحقق إلا بمقتضاها، إلا بمقتضاه. ولو شئت أذكر لك عشرات الأمثلة من الواقع الذي نعيشه. فمن رحمة الله أن كانت الدعوة دعوة رجوع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكمال. هذا من هذا ميزان، هذا ضابط، هذا مقياس أقاس به وتقاس أنت به. انظر وكل إنسان يؤخذ من قولي ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتى، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. محتاجين ونحن نجد أن نكون هذا واحدا على عدو الله وعدونا. كلنا تعرف على قيمة الوحدة، قيمة الاتحاد، قيمة الأخوة. ده كان من أعظم الدروس المستفادة من يوم بدء واحدا يكون هذا واحدا. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولما تساءل البعض يوم أحد عن سبب الانكسار وضحت الآيات وبينت أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن آه قل ومن عند أنفسكم وشرعت الآيات توضح الأسباب حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ده أنت إذا ما أردت أن تحكم على جماعة بالفشلي انظر لحال إن وجدت فرقة واختلاف قلوب متنافرة كل ما أهلهم الفشل وأنت لا ترجم بغير لا ترجم بغير كل مقدمة لها نتيجة كل عقيدة لها تأثير ولا تنازع فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أحيانا حتى في المسجد الواحد تجد مفرح بالكبار وبالصغار وكأنها غنيمة مثلا حنوزع ما آبت من أن نكون أشبه بخلية النحل تعاون على البر والتقوى روح له مهمة له دور لابد أن تتواصل الدعوة. يحكون عن بني إسرائيل يقولون تاهت 12 قبيلة من بني إسرائيل لم يعثر لها التاريخ على أدم البحر ماتوا آبت تنزلون ولكن لما تركوا الخصائص اليهودية تابوا في التاريخ لم يعثر لهم التاريخ على أدم. تخيل لو أهملنا الأجيال مثلا لو صارت الدعوة حكرا عليه والله إذا نريده بالقبر ممكن تنظر وموت الفاجئة كثير حتى لو كنت شابا وأنا محتاج أن تستمر الدعوة بي وبغيري تستمر إذا أخذ حظا أنا وأجرا ونصيب أنا لا أدري لا أدري ما الذي سيفتح له بيت المقدس قد يكون أنا ما أنظر أنت في قصة نبي الله موسى مع بني إسرائيل لما قال لهم ادخلوا الباب سجادا وقولوا حطة لما أمرهم بالدخول على العماليق قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها وإنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ما الذي امتنعوا عن الدخول بسبب العماليق بسبب الجبارين؟ انظر وكسروا الأمر كسروا الأمر وقالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها بدأ أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعد. تقول سوء هذا جلفة وغنزة تمتنعون عن الامتثال لأمر الله شاهدتم من النعم ما يروي الحمار ما تدفع للامتثال ما الذي دخلها الأبناء؟ يقول العلماء ما كانوا يدخلون من الباب حتى غلبوا العماليق. قال الرجلان الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقول أودة النصر بسيطة وسهلة توكل على الله إيمان بالله قلوب تتعلق بخالق الأرض والسماوات سيجبر الكسر ويرحم الضعف. ما كان الأبناء يدخلون إلا وغلبوا إلا تعلم واحد حتى لو مررت إليه على أنه صغير مترف والله قد يفتح على ذلك ما تستبعد خذ قدر وحكم ونصيب تتواصل الدعوة. وعبد الله الغلام من الذي رباه؟ رباه الراهب هو الذي رباه ورغم ذلك التلميذ فاق أستاذ ولا حجر على سعة رحمة الله لا حجر على سعة رحمة الله. وإلا فالغلام تربى على يدي الراهب لما اعترضت الدابة طريق الناس أخذ حجر وقال يوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر فقلف الدابة وسمى الله قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فضاقعت الدابة صريعة ومشي الناس فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر ورجع يحكي للراهب ما حدث وما كان فقال له أنت اليوم أفضل مني أفضل وإنك ستبت وهذا هو الشيء. فممكن الابن يكون أفضل من الأب لا بأس وحتى الأب لما يفرح بابنه هذه فرحة نبي الله يعقوب بالنبي الله يوسف اعتبر هذا الأخ أحد أبنائك أحد أبنائك تتواصل به الدعوة. وبالتالي لابد من تربية إيمانية وتكاتف وتلاحم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. الكبير كما يقولون يرحم الصغير، والصغير يحترم الكبير، يصطلح كل بريق على حقه. وإلا فالبعض ضيق الأفق ضيق النظر، وكأن الدعوة لابد أن تخرج من جيب الخصوم. الانقلابات عند البعض مشكلة، مشكلة تنم عن عدم أدب واحترام وعدم فهم وفكر المحتاجين. لكل جهد يبذل، لكل جهد تنظر المسجد، أنا والله محتاج لمن ينظر المسجد، لمن يعد جهازا كهذا، لمن يدعو الناس. واحنا ناس محبة للخير، لربما لو سمعوا ان في ندوة او في درس يخدمون. والله انت ان لم تخبر ما تجد احد، قد تكلم نفسك وتدل على خير كفاعله. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والسهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة. ولكي نستخلص العسل محتاجين لعمل الفريق، مالكة وشغالة وعمال وذكور. والله خليك انت المالك مفيش بأس، ولا العامل لا حرج ابدا. في ادخيل تخفيان يخفى امرهم على اهل الارض ويعرفون في اهل السماء. اما التمتع والتقدم ونحو ذلك بلا مؤهلات تواضح، تواضح في ادخيل تخفيان لا شرط ابدا ان اكون مشهورا، لا ابدا. يخفى امرهم على اهل الارض ويعرفون في الحرص. ان كنت في الساق ففي الساق، في المقدمة لا حرج، وضعوك في المؤخرة احتسب الأجر عند الله. خالد بن الوليد رضوان الله عليه عزله عمر بن الخطاب من القيادة وصار جنديا في جيش أبي عبيدة يسمع ويطيع. أدب، أدب، ما كل صعبي أفضل من كل من جاء بعده. يوم مؤتة ده من عجيب الأمر، لما تنظر أنت في يوم مؤتة تقولك الأمر من القائد الأول؟ من قائد؟ زيد بن حارثة. من القائد الثاني؟ جعفر ابن أبي طالب. من القائد الثالث؟ عبد الله بن رواحة. وأين خالد؟ جندي. خلفيه صلى الله على المشركين، كان جنديا يومئذ. انظر النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ثلاثة، نعم زيد بن حارثة، قال أخذ الله يا زيد فقاتل فقتل، ثم أخذ جعفر بن أبي طالب فقاتل فقتل، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فقاتل فقتل. كل ذلك والنبي على المنبر والجيش في مؤتة يقاتل له. انظر وما راعوا من رسول الله إلا وعيناه تدركان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر القادة الثلاثة وعيناه تدركان. ثم قال أخذ الله خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه، ففتح الله عليه. لابد وان نتخلق باخلاق المؤمنين، نحرص على الطاعه لله، كل معلقه بالله، نخلص الامر لله جل وعلا. ما تقدم من تقدم الا بطاعه الله، وما تاخر من تاخر الا بمعصيه الله تبارك وتعالى. ان وجد الخلاف يوما فحسبه ان يكون من جمله الخلاف السائر المعتبر الذي لا يفسد للود قضيه. انت تقول بوجوب ترتيب الوجه الكفيل، أنا أقول باستعباد دلاش ساخر معتبر لا يمسك الود قضية، ولا يمكن أبدا أن تجمع الأمة على قول واحد في مثل هذه المسائل. ولذلك إخواننا الإمام مالك رحمة الله عليه طلب هارون الرشيد أن يجمع الناس على فقهه، رافض ذلك. هناك خلاف سائر معتبر لا يفسد للود قضية، لا يفسد للود قضية. الخلاف في تفسير الشخص المعين، أحيانا العالم يقول أنا أقمت عليه الحجة الرسالية، والله وأنا لا أدري إن كانت أقيمت عليه الحجة الرسالية أم لا، أكفره. أنا لا أكفره، أنا لا أكفره. فإلا فلربما نشأ ببرية بعيدة عرضت له شبهات يعذره الله بها. محتاجين، محتاجين للتفرقة. بالخلاف لا ينجبر، بالخلاف السائر المعتبر الذي لا يفسد للود قضية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستطيلة خلافا لا يعذر به فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.